السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ما زال الحديث موصولا في دورة الوفاق، وفيها نشرح كتاب همسات في مهارات التواصل. وهذه الدورة تعنى بالمهارات الشخصية والمهارات الاجتماعية. فقد يكون الشاب أو الفتاة أو الزوجة أو الزوجة صاحب دين وصاحب أخلاق، ولكنه مفتقد للمهارات، زي مهارات الإنصات والإصغاء والحوار وتوليد الأفكار وكسب قلوب الناس. وقد بينا ذلك في اللقاء الأول والثاني، فليراجع لمن أراد أن يعرف الهدف من الدورة وما فائدة هذه المهارات. تعالوا نستكمل الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه في الأسبوع الماضي. كنا نتكلم على أن من مفاتيح القلوب، وهي مهارة عظيمة من مهارات التواصل مع الناس، ألا وهي قضية المواساة. وقلنا المواساة يعني جبر خواطر الناس، سواء كان ذلك في أفراحهم أو أتراحهم. ودللنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي القدح المعلى، يعني النصيب الأوفر في قضية المواساة لأصحابه، وتعلم الصحابة ذلك من بعده. وكان الأنصار في حال مواساة شديدة جدا لإخوانهم من المهاجرين، ودللنا على ذلك بكثير من الآثار والأحاديث التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طب إحنا لما نسأل سؤال فنقول هو إحنا نواسي الناس ليه، سواء كان ذلك في الأفراح أو في الأتراح؟ إيه اللي خلينا أروح فرح واحد، أو اللي خلينا أروح أعود مريض، أو اللي خلينا أروح أتبع جنازة، أو أتصدق بصدقة على فقير أو على مسكين، أو أسعى في حل مشكلة ما بين طرفين؟ ما الذي يدفعني إلى ذلك؟ مش كل ده صور من صور المواساة ولا إيه؟ ومن جبر الخواطر. طيب ليه أنا بعمل ده؟ قلنا لو أنك تصدقت بصدقة، أو فرجت عن مسلم كربة، أو يسرت على معسر، من أعلاكما فرحا، أنت ولا هو؟ جزاك الله خير شرحت. من أعلاكما فرحا، أنت ولا هو؟ إيه؟ نفس ثانوية عامة ولا إيه؟ يعني الوقتي واحد جاي يشتكي لك شكوى، فيقول لك أنا فلان ظلمني أو اعتدى علي، وأنا أريد أن تشفع لي عند فلان، فأنت قلت خلاص سأسعى، وقد سعيت، وقدر الله عز وجل أن الأزمة قد فرجت على يديك. هو قد فرح صحيح، وفرحك إن كان عملك لله أعلى. وصلت؟ يعني لو أنت عملت العمل ده لله وقد سعدت به، تلتقى قلبك قد امتلأ فرحا وحبا لله عز وجل أن ذلل الصعاب على يديك، فرحك أعلى من فرحه. ولذا إحنا بنواسي الناس في الأفراح والأطراح لتآلف القلوب، ولأنها مهارة عظيمة من أعظم مهارات التواصل. الأمر الآخر، ليفتح الله عز وجل لك قلوب عباده ولتنجح في علاقاتك مع الناس. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم إيه؟ شعوبا وقبائل. ليه؟ لتعارف. التعارف عاوز مهارات ولا مش عاوز يا شباب؟ عاوز. وضربنا على ذلك مثال، لو ربنا قدر لك العمرة، اللهم ارزقنا الحج والعمرة، تلو حاجة لا إله إلا الله، وركبت الطائرة لأول مرة وانت مهاراتك قليلة، فدخلت لقيت واحد قاعد جنب الشباك وانت رقب الكرسي بتاعك بجواره، فدخلت وقعدت، هو سيطمئن إليك ولا يتوجس منك خيفة. خل. أيوة، أعيد تاني، أعيد اللي أنا قلته. أنت ركبت الطائرة مصر للطيران أو الطيران السعودي، وقعدت تدور على رقم الكرسي بتاعك، فسألت على المضيف، قلت له فين الرقم ده؟ قال لك 38 باء أو ألف هناك. فدخلت لقيت واحد قاعد جنب الشباك وانت الكرسي اللي جنبه، فدخلت وقعدت، هو المفترض يتوجس منك خيفة ولا يطمئن لك؟ يعني يقلق، صح؟ طيب هنا الشاب ده مفتقد ايه؟ قول يا عم الشيخ. المهارات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. طب ده لو واحد تعرفه هتعمل ايه؟ هتقول له ايه؟ طيب مساء الفل، مش كده؟ شفت؟ مش عشان مساء الفل. اما لو قلت شوف السلام عليكم مش كويس ازاي؟ فانت رفعت ايدك فوق قلت له مساء الفل، ابقى مسلم عليك. عامل ايه؟ وحشني والله، وتربط على كتفي وتضرب على ظهره وتبقى سعيد وتشد على ايديه عشان انت عرفته. بس دي من علامات الساعه، ان يلقى السلام على الخاصه، اللي انا عارفه اقول له السلام عليكم، واللي ما اعرفوش ما سلمش عليه. ينفع؟ طيب يبقى انت دخلت قعدت. المهارات اللي انت تستخدمها في هذا التوقيت، اول حاجه تعملها افرد وشك. افرد وشك. قول شيس كده يا عم، بقول طيب. يعني اظهر بياض اسنانك، دي مش عوره والله ولا حاجه، صدقني. بالذات لما تيجي تدخل البيت ما كشرش الله يكرمك. فانت دخلت السلام عليكم، استخدمت لغه الجسد، وجهك، فلما كان في مش انت اسعدته. تاني حاجة اطمئن اليك، ثم انت القيت اهلا اهلا عم الحاج. الحاجة اللي بعدها لما القيت السلام صافحه. ايه المصافحة يعني؟ السلام سلام عليكم، ده اسمه ايه؟ السلام المصافحة باليد. فصافحته وجلست. انت رايح العمرة؟ امال هو رايح فين يا عم؟ قول كلام موزون. طيب ايوه هو رايح العراق. ايوه رايح العمرة. ايوه يا عم يحيى، عم سليمان الله يبارك فيك. ابدا افتح كلام معه، بقى حوار معه. يبقى انت استخدمت مهارة اولى الابتسامة، وإلقاء السلام اثنين، والمصافحة ثلاثة، ولا تفتح في موضوع وتقول له انا اخوك عبد الرحمن، فيقول لك وانا اخوك مين؟ ما اسمك؟ علاء. ويقول لك وانا اخوك علاء، فتقول ده انا سبحان الله كاني رايتك. انت ما شفتوش، فما تالفش كلام من دماغك، كاني رايتك. فيقول لك وسبحان الله وشك مش غريب علي. انت ساكن في المطريه؟ اقول لك لا. طب في السعوديه؟ لا. طب في العراق؟ لا. ساكن فين؟ انا ساكن في شبرا. اقول لك يا ده انا ليا واحد صديق ليا اسمه الشيخ ياسر ابو عمار في شبرا، حبيبي. وهتلتقى نفسك الساعة ونص والساعتين اللي رايحهم من القاهرة لجدة عدوا في 5 دقايق، صح كده؟ طب واحد داخل من غير مهارات قعد وطول الطريق عامل كده، هو هيقعد يعمل لك كده؟ هيبقى خايف منك انت بالذات، هيبقى قلقان منك. فالطبيعي ان انت داخل على ناس، تعلم المهارات عشان تكسب قلوب الناس. احنا بنستفيد ايه من تعلم المهارات؟ لتجازى على ذلك، خاصة مسألة المواساة، لتجازى على ذلك أعظم الجزاء وأوفاه في الدنيا قبل الآخرة. زي ما النبي قال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. طيب، حاجة المسلم تتنوع وتختلف من موقف إلى آخر. ففي واحد ممكن تكون حاجته في التعامل معاك إلى مالك، عاوز فلوس منك. واحد تاني بيحتاج إلى عمل أو وظيفة. واحد تالت بيحتاج إن أنت تطيب بخاطره بكلمة طيبة. واحد رابع عاوزك تدفع عنه الظلم. واحد خامس عاوزك تشاركه في فرحه، قال لك أنا فرح ابن الأسبوع اللي جاي أنا أتشرف وأبقى الدنيا جميلة لو أنت حضرت. ولو حصل عنده عزاء محتاج منك في هذا الوقت المواساة، تواسيه، تروح تقول له كلمتين. ومن الناس من يحتاجك عشان تضع عنه دينا أو ترجئه في سداد الدين، إلى غير ذلك من الحاجات. كل الحاجات تدخل في إطار القاعدة العامة للمواساة، وهي أن يكون المسلم في حاجة أخيه. أن يكون المسلم إيه؟ في حاجة أخيه. ده يخليك تكسب قلوب الناس، ويفتح الله عز وجل لك من أبواب الدعوة ما لا يخطر لك على بال. تعال نشوف صور المواساة. من أعظمها مواساة الناس بإعطائهم من مالك. يقول ده أنا عاوز حد يديني، مش كده؟ أنت في جيبك 50 جنيه، واحد فعلا يظهر عليه أنه معوز، أنه معوز وفقير ومحتاج، طلع 20 ويبقى لك كم؟ 30، وتوسل إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح. قل يا رب أنا كان الحال ضيق معايا، ما معيش في جيبي إلا 50، أنا طلعت مرضاة لك 20. وتذكر الحديث: يا ابن آدم أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق عليك. ركبت الباص ولا الميكروباص الصبح، فلقيت واحد من كبار السن من أبائنا وأعمامنا وأخوالنا، أو لقيت رجل يظهر عليه علامات الفاقة، الأجرة 5 جنيه 10 جنيه، ما تدفع له. طب تجيب مشروبات الطاقة بكام؟ حد فيكم بيشرب مشروبات طاقة؟ كام يا شباب؟ ولا واحد فيكم تبتوا إلى الله خلاص؟ طيب كام يا حمزة؟ كام يا صفر؟ 25 30. وفر مشروب طاقة في الأسبوع وتصدق بال 25. مشروبات الطاقة من أخطر ما يكون، بتزود ضربات القلب جدا، تعطيك طاقة أعلى من طاقتك الحقيقية، فبتحتاج إلى بذل مجهود كبير، كأنك عاوز تخرج الطاقة اللي في جسمك دي، ثم تزيد من الغضب ومن توتر الأعصاب. والكلام ده أنا ليه كتاب اسمه الغضب الموت البطيء، فذكرت من ضمن أسباب سرعة الغضب والثورة والانفعال خاصة عند الشباب مشروبات الطاقة، فخلي بالكم. فالشاهد أنت ركبت الباص ولا الأتوبيس، لقيت واحد من أبائنا الأجرة كان يسطع، قال لك 10 جنيه، بادر ادفع له 10 جنيه، مش هيؤثر عليك بحاجة النهاردة. ونويها صيام، كان هتحط عليها 10 وتجيب سندوتشين فول، انويها صيام. وانت ما تيجي تاكل، لا ناكل من اجل الشبع، انما احنا بناكل من اجل ان الجسم يحتاج الى الاكل، يحتاج الى الطاقة. الام تعمل للعيال طبق رز على خضار على قطعة لحمة، الولد بطنه قد بطن العصفورة، وتحلف عليه بالطلاق لازم يخلص الطبق عشان تخلص وجبتك. والواد بعد ربع ساعة يطلع جري على الحمام يعمل ايه؟ يستقي ما في بطنه. فالأمهات لازم تتعلم، احنا ما بنأكلش العيال عشان العيال تبقلص، ولا بنأكل العيال عشان العيال لا تشبع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. سيب نفس عشان العيال تعرف تتحرك. فقلنا من صور المواساة ان حضرتك راكب الاتوبيس او الباص او غيره لقيت واحد من الفقراء، فقلت والله انا سافعل هذا العمل مرضاة لله تعالى. صورة طيبة. افترض ما فيش معاك فلوس، واحد جمال عليك قال لك انا ابني هيعمل عملية، وبالفعل قد تأكدت من ذلك، او قد علمت ان عنده حصل له حريق في البيت، او يحتاج الى امر ضروري جدا في البيت وهو ليس معه مال يكفي زوجته واولاده، وانت ليس معك المال، كده باب المواساة قد اغلق عنك؟ لا. كيف اواسي؟ اعمل ايه؟ انا ما معيش فلوس، اعمل ايه؟ قل اشفع عند حد، كلم حد من الاغنياء. طيب دي ما نفعتش برضه، اعمل ايه تاني؟ بالدعاء له والاستغفار له. ايه كمان؟ واقف معاه يعمل ايه يعني؟ ما هو واقف معاه صح، يا اما بماله، طب مش نافع يشفع له عند اخوه علاء، طب مش نافع يبدا مش يدعو له، طب مش نافع يحزن لحزنه ويفرح لفرحه، تبقى انت متاثر بحال اخوك. واضح؟ طيب انا بقول هنا رساله للزوجين والشباب اللي مقبل على زواج، انت لما تزوجت، تزوجت زوجتك ولا اتجوزت زوجتك واهلها؟ العلاقه بين ايه يا شباب؟ يا شباب، يا راجل انت بتاع التليفون، العلاقه انت اتجوزت ولا لسه؟ يا رب يجوزك ونخلص منك، ما تقولوا امين. طيب لما تتزوج العلاقه مش علاقه فرديه بينك وبين زوجتك، انما العلاقه علاقه جماعيه، انت لك حما جد أولادك إن شاء الله، ولك حماه جدة أولادك، وفي خالات وفي أخوال وفي أعمام وفي عمات، أقصد الزوج والزوجة هنا وهنا. فأنت لو علاقتك جيدة بأهل زوجتك، وده المفترض وده الطبيعي، إن تتفقد أحوالهم، وده من المواساة، تتفقد أحوالهم، فإن كانوا في حاجة فأعطهم، وإن كانوا محاويج فأعنهم. وأنا بقول وده من باب حسن العشرة مع مين؟ مع الزوجة. تودد إليهم وأعطهم من مالك، معك زكاة مال وعارف إن هما فقراء أعطيهم، معك صدقات أعطهم من الصدقات، مش هياخدوا مال حر، اذهب لأي سوبر ماركت ولا اطلب عن طريق التليفون طلبات سيأتوك بالمحمر والمشمر، وخذ الحاجة حطها في كرتونة ولا بتاع، واذهب إلى زيارتهم أو إلى عيادتهم لو عندهم مرضى، خاصة إن كانوا من الفقراء والمساكين، فبصنيعك هذا تفتح لنفسك بابا إلى قلوبهم. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود ده. واضح؟ يعني محبة في قلوب الخلق، ثم يكتب لك القبول عند الله عز وجل في السماء. وأنا بقول للزوجة نفس الكلام، الزوجة الصالحة الدينة التقية ما تقولش لزوجها أنت بتدي لأمك ليه؟ في زوجات بتعمل كده؟ تقول له أنت بتدي لأمك ليه؟ أكتير جدا بسمع في الاستشارات والخناقات، يقول لي ما الواجب علي أن أنا أنفق على زوجتي؟ أقول له تنفق عليها المطعم والمشرب والمسكن، وتؤمن السكن، الكهرباء والغاز والمية، وتجيب لها الطبيب والطبيبة والصيدلية وأدوات التجميل إذا كانت هي من النوع اللي بيحب أدوات التجميل. كده قام بما عليه ولا ما قامش بما عليه؟ ما تردوا يا شباب؟ قام بما عليه. قال الله: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. احنا عاوزين البنت عندها 3 سنين، تقول له احنا عاوزين نحوش عشان لما نجوز بنتك. اللهم صل على سيدنا النبي. البنت عندها كام؟ 3 سنين، 3 يعني 1 2 3. ولو ابوها احتاج 10,000 جنيه تقول له حمودي، يلاي عيون حمودي، تقول لي انا عايز اطلب منك طلب، يا حبيبتي انت بتطلبه كل يوم، قولي يا ماما. 10,000 جنيه بس سلف لمدة 6 سنين. لمين يا ماما؟ بابا. بابا مش هي با فتح با ولا ايه يا شباب؟ صح؟ طيب يقول لها يا ده الدنيا صغيرة قوي، ده انت لسه عاملة معايا خناقة للسماوات العلى الاسبوع اللي فات عشان عرفت ان انا اديت 1,000 جنيه لابويا وامي، مالكيش فلوس عندي، بابا يتحبس ولا انا اللي احطه في الزنزانه واقفل عليه، ولا ليا دعوه بيك. ايوه الزوجه الصالحه ما تعملش كده. اما الزوجه الصالحه تعمل ايه؟ لو كان لها مال خاص تواسيهم بمالها. ده بقول لكم على حاجه والله، حد من قرايبي اسال الله ان يفتح لهم من ابواب رحمته، قولوا امين. تزوج زوجه صالحه دينه تقيه عفيفه غنيه ثريه. ما تقولوا حاجه طيب، قولوا حاجه طيب ولا حاجه؟ طيب الحمد لله. من ربنا رزقني خلاص، انتوا حرين. شيخ ياسر ابو عمار بيقول قولوا ربنا يرزقنا، فشكله كده عاوز ايه؟ ها عمار مش هنا، ما انت واخد واخد راحتك، بس الكلام ده على الهوى على فكره. واخد بالك يا سيدي؟ لما تزوجت قريبي ده كانت عامله مرتب لحماتها دون ان يعلم ابنها. اي والله. تقول لها يا امي انا عارفه ان ابنك بيحب الاكل وبيحب يجي عندك، فيقعد يقول لها يا أمه أنا جاي لك اعملي محشي. طيب هي أمه هتعمل محشي من غير حاجة جنب المحشي ولا تعمل محشي وإيه؟ ما تقولش خلاص فراخ حب وبط. الله أكبر عليك ما شاء الله، ده أنت مطور جدا يا شيخ علاء ما شاء الله، واخد بالك تبارك الله. طب هما ما معهوش يكلفوا، فكانت ترفع الحرج عن حماتها. لم يعلم زوجها الكلام ده إلا بعد مرور 6 سنوات. قال ايه ده؟ هو فكر مره من المرات كده، ايه خبطت في دماغه بقى، هو انا كل ما بطلب من امي حاجه امي تلبيها، يبقى امي ايه؟ معاها فلوس. وما يسال ابوه يقول له يا ابني الحمد لله الدنيا ماشيه. الدنيا ماشيه؟ يعني عايز يقول له على قد حله. طب من اين بتعملي الكلام الطيب ده؟ ومن اين بتقول لي ما فيش فلوس؟ فجأة اعتقاده ان هم بيعملوا ايه؟ بيخبوا عليه. وحما أمه هي التي أفصحت له. كم واحد فينا يتمنى يكون زوجته كده؟ ولا واحد؟ طيب الحمد لله ماشي. الشيء بقى إن إحنا بنقول من باب المواساة بين الزوجين إن الزوجة تتفقد أحوال حماتها وبناتها، فإن كانوا في حاجة فتكون أول المسارعات إلى ذلك. لو كان في إيدها فلوس تتصدق. ربنا وسع عليها من زكاة المال تعطيهم، ومش لازم تقول دي زكاة مال ولا تقول صدقات، تقول ده رزق من عند ربنا كلام عام كده. أو تأتي بالاحتياجات الشهرية، محتاجين أرز ومحتاجين مكرونة ومحتاجين زيت ومحتاجين سمنة وبصل وبندورة. عارفين بندورة ولا؟ ما شاء الله مطورين. أيوة خلاف بقى الأشياء التي تذبح والأشياء التي تقاكي، كل ده مطلوب. استطعت افعل، استطعت يا بنتي افعلي، وده من باب المواساة للأسرتين. افترض حماتك بتجهز جايز بنتها، يعني قالت البنت العريس جي قال يا جماعة أنا ما عنديش قدرة أن أنا أكلف كل بيت الزوجية، فيلا تعالوا نتشاطر وإحنا الاتنين ندفع ونعمل قايمة بالحاجة اللي جت. طب يا ابني هتجيب ايه؟ قال اللي انتوا شايفينه. فقالوا خلاص سيبنا نجيب الادوات الكهربائيه وانت هات الباقي. ماشي بقت عليها الغساله والثلاجه والبوتاجاز والاشياء دي والمفروشات ومش عارفه ايه. طب هي ما معهاش، ليس معها مال، وانت عارفه ان حماتك محتاجه، وانت لما بتساليها يا امي عملت ايه في تجهيز الحاجه بتاع اختي زوجها يعني، بس لا اختي ما الرقه معاها يعني، فتقول لها والله ده احنا لسه الى الان ما عملناش حاجه، ربنا هيسهلها ان شاء الله. وتبدا تقول لها في بعض الكلام ده انا سمعت ان في محل بتاع ادوات الكهربائيه في مكان فلاني بيطلع بالقسط. طب انت ربنا وسع عليك، اعطيها من مالك الخاص اذا كان في سعه، او اعطيها من مال زوجك واعملي حيله كده. مثلا زوجك بيجي في اول الشهر لما بيقبض المرتب يجي يقول لك يا ست الكل ادا مبلغ 10,000 جنيه، احنا اربع عيال وانا وانت حلوين قوي 10,000 جنيه اتفضلي اصرفي. فتتفق معه اتفاق تقول له اي مال احوش ايه ينفع ولا ينفعش؟ ايوه هينفعك انت بعدين. فيقول لها خلاص يا ستي يلا على بركه الله ما فيش مشكله. حوشت في الشهر الاولاني 700 جنيه. جه يوم بتاع الكهرباء بندى في الشارع. حمزه العنتبلي 700 جنيه كهرباء. وحمزه العنتبلي قاعد اهو بتاع الحواوشي ده. في الشغل بتاعه. وزوجته اللي في الشقه فوق. واتفضحنا في الشارع خلاص. فتقوم عطيه 700 جنيه لمين؟ للولد الصغير تقول له انزل سدد الكهرباء. وتيجي تقول لزوجها عملت معاك حركة جدعانة يا حمزة، سددت عنك اليوم 700 جنيه، ولا ربنا يخليك ليا، يخليك يعني يتخلى عنك. ها؟ ربنا يكرمك. ما تاخدش عليها بقى مرة وخلاص حاضر. تيجي الشهر اللي بعده حوشت 2000 جنيه مثلا. مرة راحت عند أمها هي والعيال اتغدوا هناك وفرنا ثمن الغداء، النساء حريفة بتعرف تدبر. وبكرة راحت عند خالتها وعدت الدنيا وخلاص. وبعد اسبوعين راحت عند حماتها ادى ثلاث ايام بألف ونص وفرتهم خليتهم. النساء عاوزه تشغل دماغها، اقسم بالله بيشغلوا دماغهم علينا، انتوا مساكين وغلابه خلي بالكم. الشاهد وفرت ألف ونص وهي ربنا يبارك فيها قامت جايه لامك وقالت لها يا امي معلش ده اللي موجود في ايدي والله، ولو معايا يبقى في زياده، هات مليتين ولا هات فطين ولا هات حاجه للبنت واحنا مع بعض لربنا ربنا عز وجل يوسع. الزوج نفسه ممكن ما يعرفش بالكلام ده، بس لانها زوجه صالحه ارادت بر اهله، والبر ده بيصل اليه واليها والى اولاده. فاذا كان يا بنتي حماتك ليس معها المال تجهز شيء من هذه الحاجيات لبناتها فربنا يرضى عنك، حاولي تساعديها من باب المواساة. قال الله عز وجل وما تقدموا لأنفسكم من خير إيه؟ تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الله تعالى في الحديث القدسي إن الله تبارك وتعالى قال يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وفي حديث أبي هريرة ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا قلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. من صور المواساة، والكلام ده ما عادش موجود قوي إلا عند أهل القرى، التصدق بذوات الألبان لينتفع بها، ودي من أعظم الصدقات. عشان يتضح في حديث عبد الله بن عمرو مرفوعة قال قال صلى الله عليه وسلم ما تصلى عليه النهارده ليلة الجمعة 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز. منيحة يعني العطية، المقصود لما يقال منيحة العنز يعني أن الإنسان الغني يعطي الفقير الناقة أو الشاة ينتفع بحلبها ووبارها زمنا ثم يردها إليه مرة ثانية. يجي يقول له أنت رجل ليس معك شيء وأنا عندي مثلا شاة زائدة أو عندي شيء من الإبل أو غنم أو غيره، فخذ هذه انتفع بها لمدة سنة أو ستة أشهر دون أجر، ما بياخدش منه فلوس أو كأنه مأجرها، لا ما فيش الكلام. فإن كنت ممن وسع الله عز وجل عليك، تعالى بقى للشبيه للكلام ده، إن كنت قد وسع الله عز وجل عليك، ولك من بهيمة الأنعام ما شاء الله، أعطي أخاك المسلم ناقة أو شاة ينتفع بألبانها وصوفها فترة من الزمن للتوسعة عليهم، خاصة لو كانوا من صلة الرحم. أعرف حد من اللي كان حوالين الأرض بتاع أبي رحمه الله؟ أنا بقول أبي رحمه الله، ولا واحد قال أمين. الله يسامحكم، أنت قلت أمين؟ طيب جزاك الله خير. كان له أرض جنبي أرض أبي، وكان له هو كان ربنا عز وجل قد وسع عليه في الرزق، وأهله كان فقراء، يعني إخواته والأسرة وأولاد أخيه والأسرة دي. فكان يجي يعطي الأرض للولد بالزرعة، عارفين الزرعة ولا؟ زرعة القطن أو القمح أو أرز أو بتاع، ويقول له مثلا على المناصفة من المتبقي، ويجي يوم الزرع يقول له مثلا له 20 اسمه إيه ده؟ شوال أرز، فيقول له يلا خد 20، عد 20، يقول له طيب يلا ارفع كمان 20 دول، دول حق مين؟ صاحب الأرض، المؤجر والمستأجر. فالمؤجر خد، المؤجر المستأجر خد 20، والمؤجر يقول له شيل كمان 20 دول حطوهم على الجرار، أودوهم فين؟ أحولهم على البيت؟ يقول له لا، على بيتك أنت. يعني إيه؟ يقول له أنا مش محتاجهم، أنا ربنا عز وجل قد وسع علي، فده من باب التوسعة عليك. ياه، كلام ده كثيرا ما كان منتشر عند أهل القرى. أتذكر زمان لما كانوا بيحلبوا الجاموسة والبقرة والغنم، عشان ده كان مشهور في القرى، الإبل كان قليل، فكان يجيب الطاجن بتاع اللبن ويؤتى به من عند فلانة وينده على فلانة يرحمكم الله، يا فلانة اتفضلي ده هدية من عند الحاجة فلانة أو الحاج فلان، زرعين بصل، زرعين ثوم، زرعين قمح، زرعين أرز، زرعين ذرة، ما كنتش يبقى نفسك في حاجة في وقت الصيف، كل الخيرات موجودة. وكان الناس يفعلوا ده مع بعض حبا وكرامة، وبعد يومين ثلاثة اللي أخذ يعطي. ولذلك كانت الصلة بين الناس قوية جدا. أنا ما رأيت ذلك في أهل المدينة، أنا عايش في المدينة من 25 سنة، وعيش في القرية قدهم، يبقى احنا كده 77 ولا كام؟ 50 ماشي. فما وجدت ذلك في أهل المدينة إلا قليلا. لنا مثلا جار، وانت عملت عندك في الشقة كيك، حاجات بتاع الكيرو بقى الجامدة دي، كريم شانتيه ومش عارفه ايه البلبعة دي، يوضع طبق وتقول لابنك او بنتك روحي لخالتك فلانة اعطيها هذا، او يا يوسف اذهب الى عمك فلان اعطيه هذا مثلا. ولكن ده في اهل المدن قليل، اما في اهل القرى كان منتشر جدا جدا. بس انا ما اعرفش ما زال الحال على ما هو عليه، ولا الدنيا تغيرت مع المدنية، تغيرت شوية صح، ولكن ما زال الخير موجودا. فإن كنت ربنا عز وجل قد وسع عليك من صنوف النعم، أو وسع الله عز وجل على الزوجة، فمن باب البر بأهلك وأهلها وصلة الرحم إن إحنا يعني نغدق عليهم مما أعطانا ربنا سبحانه وبحمده. طيب، ومن صور الواسع أن يمنح أخاه أرضا ليزرعها. الكلام ده برضو كان موجود في القرى زمان، لسه حاكي من شوية كده، يعطيه على المناصفة أو يقول له يا عم خد أنت ثلاثة أرباع وناخد الربع بس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. ولله الحمد هذه الصورة ما زالت توجد بين الصالحين من أهل القرى، أن الواحد منهم بيتحسس صلة الرحم، فإن كان فيهم فقراء أو مساكين أعطاهم أرضا يزرعونها عشان تدر عليهم شيء من الدخل، عشان ينفق على أهله وليعف أهله عن ذل السؤال. وهنا كلمة للأزواج والزوجات، هذه مهارة عالية من مهارات التواصل بين الزوجين، ومفتاح من مفاتيح القلوب، إن الإنسان يتفقد أهل شريك حياتك، يعني حماتك وحماك، وانت حماكي وحماتك. فإن كان مثلا عندكم أرض زراعية يعملوا فيها، تعطى لهم الأرض ويستكروها منكم، يعني يؤجروها منكم، وتكون الحسابات معهم حسابات يسيرة، وإن أكرمناهم بشيء من المحصول الزائد فبلا شك بأن البركة والصلة ستزداد، ويبتعد عنا بقى التنابذ والتقاطع والتداول. من صور المواساة، ودي حالة أنا رأيتها، التصدق بإيجار العقار مواساة له. أحد المشايخ الكبار من أهل مصر وسع الله عز وجل عليه، فبنى عمارة ومقسم كل شقة على دورين، حوالي 20 شقة، فكان يأتي بالشباب من طلاب العلم ومن الدعاء، يقول للواحد أنت رتب زواجك وشقتك عندي، يديله الشقة مثلا 3 سنوات بلا إيجار، 3 سنوات ما يدفعش فلس، وبعدين يخرجوا ويأتي بأحد آخر. ما هو عشان يبقى الخير إيه؟ ما تنامش بقى، أنت خدت 3 سنوات حلوين خالص زي الفل. أحب لأخيك ما تحب لنفسك، وده يذهب وده يأتي وده يذهب وده يأتي، وبلا شك بأن في هذا بركة وتفريغ لطلبة العلم للعلم وللدعاء كذلك. فإن كان ربنا عز وجل قد وسع عليه وبتأجر مثلا للناس، عندك شقة ولا بتاعته أجرها للناس، والشهر ده ربنا قد وسع عليك وأتاك رزق من غير أن تحتسب، من باب المواساة للناس قل له خلاص أنا عفوت عن إيجار هذا الشهر، وأعطيه الوصف، اكتب الوصف، قل له تفضل ده الوصف، عشان يبقى أنت ضامن إن فعلا أنا قد تصدقت عن ذلك. ويا حبذا بقى لو كان زوج بنتك أو أحدا من صلة رحمك، فبصنيعك هذا ستفتح بابا إلى قلوبهم وطريقا إلى أفئدتهم. بعض الناس بينزل زوج البنية، زوج البنت، منزلة الابن، فيقول له يا ابني أنا عندي 3 بنات مثلا، وربنا عز وجل أنعم علي، عندي 3 شباب و3 بنات، أنا أعطيت لكل شاب شقة، والبنات بالتراضي مع إخواتي سأعطي كل واحدة شقة، فبدل ما تتجوز وتروح تأجر برا وإنت ظروفك صعبة شوية، تعالى خلاص الشقة موجود. دي تختلف من إنسان لإنسان. لو أنا في موضوعك مش هرضى، أنا بقول لك أنا كعبد الرحمن مش هرضى. واحد تاني يقول ليه؟ ممكن يكون حماه وحماته طيبين جدا بس لا يرضى، انا ما ارضاش بده لكثره ما اراه من مشكلات. بعض الشباب يقول لا انا ارضى، ايه المشكله؟ اقول لك هنا حط قيد. ايه القيد؟ استاجر منهم الشقه، واضح؟ واكتب عقد رسمي واشهد عليه القاره الافريقيه كلها، وسجله في الشهر العقاري اهو كمان، اهو هو اللي ممكن يخدمك فيه، ان الشقه بتؤجر بره مثلا في المنطقه، لو 100 متر هنا بكام يا سيدنا الشيخ؟ تقريبا 100 متر 800، شقه ايجار 4000. فيقول له بدل يا ابني ما تدفع 4000، انا هتنازل عن نصف الايجار لابنتي والنصف الثاني ادفعه، يسر عليه ام لم ييسر؟ ما تردوا يا شباب. طب من منكم يرضى بهذا؟ ولا واحد، ولا واحد منكم يرضى بالكلام ده؟ الشباب اللي عاوز يتجوز ده ولا واحد فيكم عاوز يتجوز؟ يعني احنا بنيسر عليكم وافتح لكم باب وانتم قافلينه؟ طب انتم احرار، تعالى بقى هنعمل العرض ده في صهيب الرومي يوم السبت الجاي، هتلقى المسجد كله عمل كده. ها؟ نصلي على النبي محمد وآل. فمن صور المواساة للناس، لو انت بتأجر الإيجار للناس وتعرف ان الأخ المستأجر عندك له ظروف وربنا عز وجل قد وسع عليك وأكرمك وفتح لك من أبواب رزقه وفضله ورحمته، تنازل عن هذا الشهر، أمر بسيط خالص، ولن يعود عليك إلا بالنفع والله في دنياك وفي أخراك. بعض الناس بقول بينزل زوج البنت منزلة الابن، فيبدأ يأجر له، يقول له خلاص أنت مش عاوز تقعد في الشقة كده عشان ما يقالش إن شقة البنت أو زوج الست كما يقال في لغة العامة، خلاص يا سيدي نعمل إيجار وادفع إيجار وخلاص، والأمر ينتهي عند ذلك، وده أمر طيب جدا، وكده كده أبوها يديلها الفلوس وانت خد الفلوس منها تاني والموضوع محلول. إيه رأيكم في الخطة دي؟ طيب أنا بفتح عينيكم على حاجات وحشة أوي أنا عارف. طيب ومن صور المواساة كثرة الأيدي على الطعام. الوقت فيه ظاهرة تكلمت عنها سابقا اسمها ظاهرة أطفال المفاتيح. إيه ظاهرة أطفال المفاتيح؟ يعني الولد بدأ يروح المدرسة وعنده كم سنة؟ سنة أولى ابتدائي 7 سنوات، والكيجي 5 سنوات. فالولد لما يجي عنده 6 سنوات يطلعه نسخة من المفتاح بتاع الشقة للعيال. ليه؟ عشان الأم بتشتغل وحلفة يمين بالتلاتة، بل بالطلاق على جوزها، إن أنا كده كده لازم أشتغل. طب أنا أكرمتك وأنا أنفق وخلي بالك من عيالك، والأولاد في السنة في 6 سنوات الأولى محتاجين لك بمنتهى القوة، والحضن ده الدافي ده اللي الأولاد بياخدوه لما بيرجعوا من المدرسة جايين من عالم خارجي يدخلوا لعالم داخلي، حضنك ده للعيال بألف جلسة سلوكية ونفسية للعيال، الحضن ده نفسه يعالج كثير من المشكلات. طلاق بالتلاتة لاشتغل، نزلت اشتغلت وهتنزل الشارع والأب في عمله، نعمل ايه في العيال وما في المدرسة؟ نعطي لكل واحد من العيال نسخة من المفتاح ونقول للعيال ادي السندوتشات بره وده الميكرويف، ولما تيجي يا ابني سخن واعمل كذا وتفضل كل، ونسيب العيال بقى في الشقة مع ايه؟ مع التليفون ومع التاب ومع اللاب ومع الشاشات. الأم اكتشفت، وقلت لسه الكلام ده في بث مباشر من يومين، الأم اكتشفت قالت ابني عنده 6 سنوات داخل على اليوتيوب وعامل وكاتب كده عاوز صور بيات عريانة. عنده قد ايه؟ 6 سنوات. ليه؟ أين المراقبة؟ طيب لو إن بواب العمارة لا يتقي الله أو ما عندهوش دين، مش ممكن يتحرش بالأولاد؟ ما تردوا يا شباب؟ ها؟ يعمل كارثة مع العيال. ربنا كرمك وقرن في بيوتكن لمصلحتك، وزوجك كافيكي، وزوجك بيعطيكي، وزوجك بينفق على الأولاد. اقعدي في البيت يا حاجة، اقعدي في البيت يا حاجة. قول يا مولانا. ايوه مولانا الشيخ بيقول ان حتى الالعاب بتاع الاولاد بيتخللها اعلانات جنسيه، ودي شكوى عامه، وانت لازم يكون في تواصل ما بين تليفونك وتليفون عيالك في برامج اشتراك ما بين الاثنين عشان يبقى عندي نوع من المراقبه، ولما يجي الولد يدخل على حاجه بعرف ابني دخل على ايه وعمل سيرش على ايه. ولكن الفوضى الاخلاقيه مش منتبهين لتربيه، هي بتدور على عاوزة تعيش زي أخوات زوجها ولا زي مش عارف مين، وأنا عاوز أشتغل. طب أنت شغلك اللي بتشتغل فيه بتقبضي فيه كام؟ خليني معاك 7000 جنيه في الشهر، ده أنت الطقم اللي بتجيبيه تدفع لك فيه 2000 جنيه مش كده ولا إيه؟ عشان عايزين نتباهوا قدام بعض بقى، سيدة فلانة لابسة كذا وأنا مش زيها ولا إيه؟ فأمر صعب للغاية. فمسألة الخروج من البيت للمرأة هذه كارثة من الكوارث، إلا ما كان لحاجة واضطرار. الشاهد إن من الكوارث بقى إن الأولاد كل واحد بياكل لوحده، سندوتشات معمولة هنا ياكل، واللي جه بعده أكل لوحده، واللي بعده أكل لوحده، لا نجتمع على طعام ولا نتعالف ولا نترابط. والجلسات الأسرية اللي بنقعدها مع عيالنا ومع أحفادنا ومع أخواتنا بلا شك فيها فوائد عظيمة جدا، ومنها القرب اللي بينك وبين أولادك، ثم اكتشاف مهارات الأولاد. يقولك الولد ده شخصية قيادية ما يسيبش حقه إن شاء الله عليه، أول ما يجي حد يكلمه يقوله ليه تعمل كده ليه وده كلام غلط وأنا ما عملتش حاجة، يبدأ يتناقش وتكلم. ولد تاني مستكن، واللي زي ده يخاف عليه عشان المتحرش بيدور على الصيدة. ومن خصائص هذه الصيدة ان يبقى الولد طبيعته مستكن ما بيتكلمش، ما عندوش مهارات، او ولد خواف عشان الاب طول اليوم يرزعه في الحيطة ورجعه تاني واضرب بالشلوت وبالجزمة والام تسب وتلعن وتشتم، فيطلع الأسرة نفسها مفككة ويطلع الأولاد عندهم اضطرابات نفسية وسلوكية. والولد حتى لو حدث معه تحرش في المدرسة ولا في الشارع ولا في أي دهية يخاف يقول الكلام ده لأهله، لأن عارف أن رد الفعل هيكون إيه؟ عنيف. ولو حدث هذا معاذ الله، جه ولد من أولادنا يشتكي، أول حاجة الولد بيبص لملامح وجهك، بدأ أبوه يعمل كده، معناه بدأ إيه؟ يغضب. الولد نفسه هيخاف منك فمش هيقولك. لابد الولد أن يطمئن وأن يهدأ، ودخل الولد في حضنك وتطبطب عليه وتقول له أنت لست بمذنب، أنت معتدى عليك، أنت مظلوم ولست بظالم. وأنا عملت بث مباشر لمدة يومين ورا بعض عن قضية تحرش، وذكرت القضية من أول يعني إيه تعريف التحرش وصوره وأسبابه وإزاي نتعامل مع الولد المتحرش وكذلك الولد المتحرش به، ونتعامل إزاي مع الجاني والخطوات العملية اللي نعملها، وإزاي نعالج الأمر من الناحية الطبية ومن الناحية النفسية، يعني حال عضوية والنفسية، وإزاي نقلل بقى الكلام ده في المجتمع. عملت ده موجود على قناتنا على اليوتيوب لو حد حب يشوف اللقاءين. فالشاهد ان الاولاد بقى بتوع ظاهره المفاتيح دول كل واحد بيرجع ياكل لوحده، فما بنكسرش ايدينا على الاكل. وشوف النبي يقول ايه في الحديث، في حديث ابي هريره مرفوعة قال طعام الاثنين كافي الثلاثه وطعام الثلاثه كافي الاربعه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي اصحابه على الالفه والمحبه والايثار فيما بينهم، سواء كان الإيثار بالنفس أو بتقاسم الطعام والشراب والمال. وتعود وانت قاعد مع زوجتك ومع بناتك بالذات حتى كده من الزلمكة ولا بسم الله يا قطة، ايه مش عاجبك؟ انت عاجبك؟ طب الحمد لله. مين اللي شايف الموقف ده؟ انت مفكر احنا قاعدين نهزر او انت كأنك بتضحك مع زوجتك؟ يعني الموقف اللي انت عملته ده له اثر تربوي انت مش واخد بالك منه. مين اللي شايفك لما انت بتعمل كده؟ ولادك. كاميرات بتصور، هتلتقى الولد اوتوماتيك كده، الولد الحنين ده زي محمد ابن كده ربنا يهديه ويهدى ابوه، بتقول له امين. وانا قاعد كده التقى الولد ام هوب لفف لفه خد يا ابي، اه والله لوحده كده. فلما اجي افكر اه فهمت جايه منين الحته دي، الولد بيراك بتعمل حاجة في السنة فيعمل زيك ويبدأ يأكل إخواته. وبقول للشباب الرجالة وانتوا قاعدين على الأكل حاول تبدل قطعة الفرخة بتاعتك مع أختك، لأن ممكن أمها تقول لها إيه أخوك تعبان في الشغل اديله الحتة دي وخد انت الرجلين وخد الجناحات وخد الزلموكة يا ولي ارحمينا يا حاج حرام عليك البنت نشفت. فانت كشاب جميل حلو كده تعمل ايه؟ تقول لاختك اقسم بالله العظيم ثلاثا ما حد واكل ده الا انت، وحطها قدامها امها تبرق لها. طب خلاص انا سايب الاكل وقايم، انا مش واكل معاكم في البيت ده، اعمل اي حركه جدعانه كده بالذات انت. ماشي اكل اختك ماشي كده، الله يسترك، وبعت لها هديه وانت مروح النهارده، مصاصايا شوكولاتايا بونبونايا اي حاجه. واخدين بالكم يا شباب؟ فده مهم قوي. فمساله تكثير الايدي على الطعام بركه. النبي قال كده، طعام للواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الاربعه، وطعام الاربعه يكفي الثمانيه. الولد يقول ايه لامه؟ ايه يا ماما ده؟ معلقتين رز ومعلقتين خضار وحته اللحمه دي. اعالج الموقف ازاي؟ خلص يا حبيب قلب ابوك وانا هجيب لك اللي انت عاوزه. لو قالت له ده انت طفصان، ده انت ود بطنك واسعه، قالت له كلمتين ثلاث هيعمل ايه؟ هيخلص في ثلاث ثواني ويبعزق الباقي على الارض ويقول لك انا عاوز تاني عقابا ليك. فتتعامل معاه باحترافيه بقى، تقول له حاضر يا حبيب قلبي، خلص اللي قدامك واغرب بس لاخواتك وللباقي هنقسمه ما بيننا. حاضر على عيني. وتعمل له بقى كوبايه عصير قصب ولا حاجه، ولا كوبايه عصير بصل، ولا عصير ليمون بالنعناع الاخضر، وتحطه قدامه يشرب العصير مع الاكل. الله، اجيب لك يا حبيبي تاني؟ لا يا ماما انا شبعت. حلينا الازمه خلاص. بعض الامهات مسرفات مبذرات مش مدبرات. تعمل ايه؟ تجيب الطبق صحن العشاء تملاه ارز على خضار وقطعتين لحمه وتقول للولد خد اتغدى يا حبيبي، صح؟ الولد يعمل ايه؟ ياكل نص الطبق بالخضار وقطعه لحمه ويسيب الباقي. طب الارز اللي اتملى خضار ده ممكن انا ما اقدرش اعمل ده واكل بعد حد؟ ما اقدرش يعني، انا ما اعرفش كده. واحد تاني يقول لا عادي، بس مش كل افراد الاسره هتتقبل ده. فالام لما تلتقاش حد ياكل الكلام ده، تقوم مفرغاه فين؟ في باسكت الزباله. يجي الاب من بره يحلف عليها بالطلاق ونعمل معركه حربيه، لان المراه مش عارفه تتصرف. والنبي صلى الله عليه وسلم مدح نساء قريش فقال خير نساء ركبنا الإبل، صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يد. قلنا من صور المواساة كثرة الأيدي على الطعام. فالمقصود من الأكل أن يغذي الإنسان جسده ويحفظ قوته، وليس المقصود من الأكل الشبع. عشان كده الأم تسأل ابنها شبعت ولا لسه؟ يقول لها لسه. عادي لو قال لها لسه، مش لازم الولد يأكل كل الطعام حتى التخمة. عن عمر مرفوعة كلوا ولا تفرقوا، فإن طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة. شوف قال إيه؟ كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة في الجماعة. أنا أذكر أبي رحمه الله لما كان يبقى راجع من الأرض الزراعية، هو له موعد عند الظهر، نذهب إلى المسجد أنا وإخواتي نصلي الظهر ونرجع إلى البيت، الوالد لسه ما جاش، أخر 10 دقايق ربع ساعة، كل ينتظر لما الأب يرجع ثم يوضع الطعام والكل يجلس، الأب والأم والإخوة والأخوات. الوقت ممكن الأم تغرف 5-6 مرات في اليوم. طب ما احنا نعود الأولاد على الإفطار صباحا مبكر، والغداء يبقى له وقت معين يجتمع فيه مع الأب. واحنا قلنا الجلسات العائلية فيها من الفوائد ما لا يحصى، ومن ذلك تكتشف مهارات عيالك. الولد ده حنين ما شاء الله عليه، يؤثر إخوانه على نفسه. لما تشخط في واحد من عيالك تلقاه هو يتأثر، لك ليه يا بابا تزعل اخويا مثلا؟ واضح؟ هتكتشف مهارات الاولاد، سلوكياتهم، اخلاقهم في التعامل. ثم لما بيحصل في قرب ما بينك وبين أولادك، وده اللي يحفظ الأولاد من الاضطرابات السلوكية والشخصية، إن تفتح حوار ما بينك وما بين عيالك، وما تخليش نفسك طول اليوم إنما هي أوامر ونواهي. ساعة سايبين الموبايلات والتليفونات وعاملين حفلة أنا والعيال، تقعد تهزر وتضحك وتاخد ده في حضنك وتطبطب على ده وتفرقع البالونة في وش زوجتك. ايه يا ابني انت مسخسخ على نفسك كده ليه؟ يعني ده وحش ولا حلو؟ حلو. يعني انت بتقول حلو كده وانت مش عاجبك الكلام، ماشي، مكسوف هو، واخد بالك؟ كل اللي انت بتعمله ده في مصلحة كبيرة جدا يحصل في قرب ما بينك وما بين اولادك، عشان الولد لو حصل له اي مشكل في الشارع اول حد يلجأ اليه مين؟ الوالدين. يجي يقول لك يا بابا حصل كذا، يا امي حدث كذا وكذا وكذا، فلازم ناخد بالنا من ده. كذلك من صور المواساة اللي بتفتح مغاليق القلوب تطيب الخواطر، ويتضح ذلك في حوار دار بين العمرين، بين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبين عمر. وسيدنا الصديق ضغط شويتين على سيدنا عمر حتى أغضبه، وقال سيدنا عمر بن الخطاب لما غضب أو واخد بعضه مروح على بيته، فالصديق مش مرتاح، أنا زعلت أخويا لابد أن أطيب بخاطري. فلما أسرع يعني إلى البيت وبعدين طرق الباب، فلما رآه عمر من شدة الغضب أغلق الباب في وجهه. يا الله، بين العمرين الصديق وعمر بن الخطاب. طب وبعدين ماذا يفعل الصديق؟ هو كده وقع في مشكلة ولا ما عندوش مشكلة؟ بدأ في مشكلة، فبدأ يدور على أعلى الناس المستشار المؤتمن اللي يعن في حل الأزمة، فقال سأذهب إلى رسول الله. سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه بيحكي القصة بقى، فبيقول كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته. كنت أشوف الفلاحين زمان لما أروح مع أبي الأرض الزراعية لما يتخانقوا مع بعض يقوم رافع طرفي الثوب من اليمين والشمال ويربطه على وسطه ويفضل بالإيه؟ بالشورت الطويل ده الذي يسمى اللباس. حد فيكم الفلاحين يعرف الكلام ده؟ ما عادش كلاسين يا عم سعيد. لا زمان ما كانش فيه كلاسين، ها؟ فتلتقى يبدي طرف الثوب من الجلابية من اليمين واليسار وأمر فيها على وسط ورابطها كده حتى تظهر الركبة. فده كان حال الصديق رضي الله عنه، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أبدى عن ركبته، كشف عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أما صاحبكم فقد غامر، يعني دخل في غمرة الخصومة، في حاجة بينه وبين حد. فسلم، من اللي سلم؟ صديقه رضي الله عنه. وقال شوف النبي سيطيب بخاطري ويواسيه، فأنا أي للنبي إيه؟ إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه، يعني زعلت وقلت له كلام مش لطيف، ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك. النبي بدأ يواسيه بقى، فأبى يقول له إيه؟ فقال يغفر الله لك يا أبا بكر، قالها ثلاثة، ثم إن عمر ندم. فأتى منزل أبي بكر فسأل أثم أبو بكر؟ أبو بكر موجود؟ فقالوا لا. يبقى راح فين؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النبي يتمعر، يعني تذهب نضارته من الغضب، حتى أشفق أبو بكر على عمر، خاف ان النبي ايه يغضب عليه. اخوه موقف حصل هيعدي، بس برضه ما زال صلة الاسلام ما بيننا. ف فجثى الصديق رضي الله عنه فجثى على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم. قالها مرتين. قال له أنا اللي زعلته الأول، أنا اللي قلت له كلام آذاه عشان يخفف من حدة غضب النبي على مين؟ على عمر رضي الله عنه. والنبي بقى صلى الله عليه وسلم طيب بقى بخاطر الصديق وواساه بكلام رائع، أم أي الإباء؟ إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله. كل دي مواساه وتطيب لخاطره، وواساني بنفسه وماله. ثم قال للصحابة فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي أبو بكر بعدها. أبو بكر لما غضب وزعل من عمر إن هو ما يرضاش ما تقبلش منه إن الاعتذار، لما راح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم النبي طيب بخاطره بهذه الكلمات. هنا نتعلم أن من أعلى مقامات تطيب الخواطر ومواساة الناس أن تذهب إلى بيت من أخطأت في حقه وتعتذر له عما بدر منك وتتحلل من المظلوم، فيوم القيامة حسنات وسيئات لا دينارات ولا دريهمات. صحيح؟ عملت مشكلة مع واحد مثلا زوجتك أو خطيبتك، يلا عشان الشباب اللي قاعد، وقلت لها كلام مؤذي، قلت لها أنت شبه أمك يعني في الصفات، أمام عفرتها فهي معفرتها زيها، أم أي لا كلمة خبطها كده جيت في قانوني، وقمت قايل كلمتين فقام حماد بيكلمك قلت له ما أنت زيه، يلا خلاص طين يلا الله يكرم. الله عليك، مهارات عالية جدا ما شاء الله. ففي الوقت ده نقول له ايه، انت محتاج لدورة ايه؟ دورة وفاق صح؟ ودورة وئام ودورة لتسكله، التلاتة مع بعض. طب انت اخطأت؟ ده انت ما سبتش لنفسك مخرج، ده انت جبت من راس الكبيرة للاوسط للاصغر، من اول الحما والحما والخطيبة. اعمل ايه في الكارثة اللي انا عملتها دي؟ كن شجاعا. كن ايه؟ شجاعا. يعني اعمل ايه برضو؟ حد يقول لي يعمل ايه لو وقع في الموقف ده؟ فضل. كيف يعتذر؟ ما هو يعتذر صح، ولكن كيف يعتذر؟ لا يعتذر ازاي؟ ما هي الوسيلة، وسيلة الاعتذار او الطريقة؟ حلو، جميل جميل جميل. حد تاني يشارك؟ كيف يعتذر وهو عمل كارثة مع حماه وحماته وخطيبته؟ ياخد حد كبير في العيلة ويروح، يعني كل مرة هيستند على حد عشان يحلوا له أزمته، ما يبقاش هو راجل ويحل أزمته، زي ما هو طول لسانه وغلط هو يروح يحل. ماشي تمشي، بس دي مرحلة متأخرة. اتفضل يا عبد الحاج. نبدأ بالخطيبة قلبها. انت حضرتك قربت جدا ما شاء الله جدا. طيب طيب، نصلي على النبي محمد الوالي. وقد اختلف الفقهاء من الحنفية للمالكية والشافعية والحنابلة، وانا بحب الحنابلة موت، بحبهم كلهم بلا شك. احنا بنعمل حاجة اسمها دراسة الشخصيات، مين اقرب حد في التفاهم؟ حماتي، خطيبتي، أبوها، أدور من أقرب حد فيهم. قول أنت، قول أي، اضرب اضرب مثال. أمها، حلو جدا. يا أمي أنا بعتذر وحقكم على رأسي من فوق، قد استذلني الشيطان وأنا أتيت إليك لتشفعي، عارف أن أنت في مقام أمي وأنت تشفعي لي عند أبويا الحج، عند الباش مهندس، عند الدكتور، عند الأستاذ، عند الشيخ. كويس؟ لطفت الدنيا معاك، حلو خالص. تقول لك طيب خلاص أنا مهدت لك الطريق، ابدأ ابعت رسالة لعمك الحج، السلام عليكم ورحمة الله. لو رد عليك ممكن يرد عليك رد واقف، تقول له مثلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا عم؟ يقول لك وعليكم السلام. يبقى كده ايه؟ زعلان اهو، مش كده يا عم الحاج؟ زعلان اهو. طب انا اعمل ايه؟ استنى شوية اقول له والعب بقى رسالة، اعتذر الى الله عز وجل بما بدر مني وقد استزلني الشيطان، ولولا ان حضرتك في مقام ابي والله ما تواصلت، وانا يعني اللي حضرتك عاوزه انا هعمله كويس. وبعد كده شوف خطيبتك بتحب ايه، شيكو لاتا مثلا يعني، او بتحب الورد، او بتحب المجات المرسوم عليها حاجات للبنات. طبعا عفريت عارف كل حاجه انت يا صاحب النظاره، انت متجوز مش متجوز؟ وحسرتاه، ربنا يجوزك، قولوا امين. تعرف خطيبتك بتحب ايه، تاخد بقى الحاجه الحلوه دي معاك، ولا تنسى حماتك من الهديه، مش هي اللي فتحت السكه؟ حلو كده. واول حاجه تعملها اعتذر، كلام صريح، يا عمي حقك على راسي من فوق، وتشد راسه وقبلها، لو هو اطول منك اطلع على كرسي، المهم اعتذر منه. وبقول لعم الحج في الحاله دي بالله عليك ما تبقاش دماغك بقى كانما قد من صخر، لا خف بقى، يعني اتى معتذرا وقال كلمتين حلوين، لا لازم نقدمه 6 سنين. يا عم ارحمني، الله يهديك، الشباب هيموت على نفسه من الجواز وبنتك امر منه، فلطف الجو خلاص، تقبل منه طالما ده امر لن يتكرر. طب لو تكرر نعمل دراسة لشخصية الشاب من جديد، قد يكون لا يتناسب معانا كأسرة، والشاب سريع الغضب، سريع الثورة، سريع الانفعال، يخاف منه جدا. ليه؟ بيكون سريع القرارات، فممكن فجأة في خناقة روح انت طالق واندهت الحدوتة وخربنا البيت، فناخد بالنا من ده. طب الشباب اللي عارف نفسه ان هو سريع الغضب وسريع الثورة وسريع الانفعال، نعمل ايه؟ حاول تشوف حد من اهل التخصص، تعمل مع حاجة اسمها الجلسات السلوكية المعرفية، يعلمك ازاي تتحكم في مشاعرك، سواء المشاعر الحب او مشاعر الغضب. اخر حاجة نقولها لسه شوية، طيب من صور، يبقى مش اخر حاجة، من صور المواساة قضاء الدين وانذار المعسر والتنفيس عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنذر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. الله. وفي الحديث: من سره أو ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. واحد قال لك أعطني شيئا من المال على سبيل السلفة وسدد لك بعد 5 شهور، وكل شهر ادي لك 500 جنيه، سدد الشهر الاولاني وسدد الثاني وسدد الثالث ويبقى لك نص هذا المال. ان كنت قد وسع الله عز وجل عليك، او عندك كربة عوز ربنا يفرجها عنك، اسقط عنه بعض الدين من باب المواساة، او انظره قل له خلاص ما تلتفتش للكلام، خلينا اتفضل اشغل، خلينا لمدة سنة وان شاء الله تعالى اخد بعد تمام العام ابقى اخد منك هذا المال. كل ده من باب ايه؟ المواساة وتفريج الكروبات عن المسلمين. أكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، ونستكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء.